إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن الشمس قد كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحجرات فأخذ رداء أو مرطا لنسائه يظن أنه رداؤه، فبعثنا له بردائه، فقام يصلي ويدعو الله عز وجل، ثم خطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو حياته أو لحياته. والحديث له طرق متعددة، بل رواه جمع من الصحابة في كيفية ذلك اليوم وما حدث فيه. وظن بعض الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا ذلك، وهذا أمر كان معروفا في الجاهلية، يظنون أن الحوادث الكونية التي تحدث بتقدير الله إنما تحدث لأمر عظيم كموت عظيم أو كموت من له شأن في العباد. ولذا ظن الناس أن كسوف الشمس قد ارتبط بموت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس أنهما آيتان من آيات الله لا علاقة لهما بزيد أو عمرو، إنما هو بتقدير الله قد يحدث الكسوف أو الخسوف في أوقات معلومة، ولكنه كما جاء في بعض الطرق الحديث ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ما الذي جعل كسوف الشمس آية من آيات الله لتخويف العباد؟ اعلموا رحمكم الله أن الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ما الذي جعله يفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى الاستغفار؟ إنما جعله ذلك لأن القيامة لا تقوم إلا بأن تأتي مثل هذه الحوادث، فالنجوم تطمس والشمس تكور والقمر يخسف وهكذا يتغير نظام الكون. فنحن نجلس في الصباح ونرى أن الشمس تشرق من المشرق ثم تغرب من المغرب، ونراها إن لم يكن بيننا وبينها سحاب نراها كما نراها في كل يوم، ولكن إن حدث التغيير فهو إنذار من الله للعباد بأن اعلموا أن هذا الترتيب وهذا التركيب الإلهي لهذا الكون سيأتي عليه يوم يتغير، والتغيير يحدث بما ترونه من هذه الآيات. ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، والراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة التي حدثت يوم أن مات إبراهيم. وذهب أحد علماء الفلك وهو أحمد فريد باشا أن ذلك اليوم كان يوم الاثنين للتاسع والعشرين من شهر شوال في السنة العاشرة من الهجرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الخسوف للقمر لا يكون إلا وقت الأبدار عندما يكون القمر بدرا، ولا يكون الكسوف للشمس إلا إذا كان وقت الاستسرار، أي في آخر ليالي القمر. ولذا الكسوف الذي حدث للشمس كان يوم التاسع والعشرين من شهر شوال في السنة العاشرة، كما حدث في يومنا هذا أنه كان في اليوم التاسع والعشرين من المحرم، أي في آخر الشهر. وهذه سنة كونية، أهل الحساب وأهل الفلك إن ضبطوا حساباتهم يعلمون أو يقدرون متى يكون ذلك ومتى يحدث. ولكن أيها الإخوة، كما قال ربنا: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون. ما الذي ينبغي علي وعليك أن نتفكر في مثل هذه الآيات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة وما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله، وكما ذكرت لكم قد تعددت الروايات من صحابة رسول الله في وصف ذلك اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وأطال الصلاة لأن الكسوف كان كليا، فصلى بالناس وأطال الصلاة. يقول الراوي: فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعت الصفوف حتى وصلنا إلى أول صفوف النساء، أي تكدس الناس بعضهم على بعض، ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه يلتمس شيئا. فبعد أن أنهى صلاته كلم الناس وخطبهم وذكرهم بالله وخوفهم منه، ثم قال: لقد عرضت علي النار، لقد عرضت علي النار. النار تعرض أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عائشة: فرأيت بعضها يحطم بعضها يحطم بعض، فتراجع من حرها فيقول: وأنا فيهم وأنا فيهم، أي أن يعذبون وأنا فيهم، لأنه رأى النار وهولها وحرها، ويقول ورأيت فيها. اسمع يا رعاك الله، هذا يوم تذكير ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الناس. قال ورأيت فيها امرأة من حمير من بني إسرائيل، ولا تعارض، ففي بئس في حمير من تهود ومن تغفر، كما قال الحافظ العيني، قال وكان فيهم من تغفر وتهود وإلا هم من العرب. قال امرأة من حمير من بني إسرائيل سوداء طويلة وهرة تخدشها، فقلت ما بال هذه؟ قالوا هذه امرأة دخلت النار في هرة، لم تكن مشركة، دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فيقول عليه الصلاة والسلام رأيتها تخدشها إن أقبلت، ورأيتها تنهشها من إليتها إذا أدبرت. امرأة تدخل النار في هرة في تعذيب حيوان، فما بالك من يؤذي البشر، فما بالك بمن يؤذي بني آدم، سواء في بدنه أو سواء في رزقه أو سواء في حياته كلها. أين هؤلاء يفرون من الله إذا كانت امرأة لم تنجو بفعلتها مع حيوان مع هر؟ نقول لا قيمة له، لكنه عند الله روح، لكنه عند الله روح. ويقول عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذه المرأة لم يرد في الحديث أنها تخلد في النار، ولكنها قد تحاسب على قدر فعلتها ثم تخرج من النار، لم يرد في الحديث الخلود. ثم بعد ذلك يقول ورأيت صاحب المحجن. من هو صاحب المحجن؟ رجل كانت له عصا طرفها معوج، وكان يمشي بين الحجيج ويجعل محجنه هكذا يسرق الحجيج، فإن علق شيء من متاع الحجيج فإن رأوه قال لقد علق في محجني، وإن لم يروه مضى به، وإن لم يروه مضى به. فيقول قد رأيته متكئا على محجنه ويقول أنا سارق الحجيج، أنا سارق الحجيج. ويقول عليه الصلاة والسلام ورأيت أخ بني دعدع سارق السائبتين، كانت بدنتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رأيته يساق بعمودين، وفي رواية بعصا، يساق ويقول أنا سارق البدنتين. ألم نقرأ قول الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا عباد الله، أذكركم وأذكر نفسي أن هذا اليوم لا ريب فيه أنه آت لا محالة، فمن كان عنده مظلمة المظلمة لأحد فليردها إليه، وليطلب منه البراءة، وليطلب منه العفو والمسامحة. فما بالك بالوالدين؟ يكلمني أحدهم يقول والله والله أقطع اللقمة من فمي ثم أضعها في فمه، وإذا مرض، ولما كان صغيرا وحتى لما كبر، وقد باريته وداريته أكثر مما أداري نفسي. ويمر الأسبوع والأسبوعان والثلاثة بالتليفون ما يسأل علي، ما يقول يا أبي كيف حالك، ويعلم إني مريض بأكثر من مرض، وفي أي لحظة ربما يأتي الأجل. يقول والله يمر الأسبوع والأسبوعين والثلاثة وربما الشهر ولا يسألني، والذي بيني وبينه من المسافة من أطراف مدينة عيسى إلى أطرافها فقط، يعني لو ذهب مشي يصل. أقول أيها الإخوة، بروا آباءكم، بروا أمهاتكم، فإن رضاهما من رضا الله، فالله عز وجل يسخط لسخطهما ويرضى لرضاهما. يا من قصرت في حق والديك، بادر إلى التوبة إلى الله، واعلم أنه لك قبل أن يكون لهما، هو لك قبل أن يكون لهما من السؤال عنهما ومن تفقد أحوالهما ومن مراعاة مصالحهما. ومن فاته ذلك ومات أبواه أو قد ذهب إلى كما يقال إلى دار الحق، فعلي أن يكثر من الدعاء لهما والصدقة عنهما، فهذا من باب البر لهما. إذن أيها الإخوة، أمور كثيرة نحن بحاجة إلى مراجعتها. ومن الأمور الأخرى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقنطنا من رحمة الله في ذلك الموقف يوم أن عرضت عليه الجنة والنار في مثل هذا اليوم، قال: فعرضت علي الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الوجوه من أصحاب الجنة. يقول: عرضت علي الجنة حتى أني رأيت قطافها، ولو مددت يدي لأتيتكم بقطف من قطافها. لما تقدم ورأى جنان الله عز وجل الذي أعدها لعباده، وأرجو الله في هذه الساعة أن نكون جميعا من أهلها، قال: ولقد رأيت امرأة في الجنة، ما شأن هذه؟ قالوا: هذه كانت مومس في بني إسرائيل، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، جاءت على إلى كلب على طوي، كلب أجلكم الله يقف على بئر مطوي لا يستطيع النزول إليه، فقالت: يلتئم الثرى من العطش، فنزلت وشدت بطرف خمارها جعلته حبلا، وتدلت ونزعت خفها فأملته ماء، فسقت الكلب، فشكرها الله وغفر لها وأدخلها الجنة. إذن لا تستهين بعمل ولا تقصر بعمل، وكما قالت عائشة: رب دينار سبق ألف دينار، رب دينار أو درهم سبق ألف دينار. إذن هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنك تعمل العمل القليل بنية خالصة لله، بنية كلها لله، فيغفر الله ما تقدم من الذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا أخي في الله، أخي الحبيب، بادر إلى الأعمال الصالحة، ولا تقل: أعمالي السيئة كثيرة، ماذا ينفع أن أصلي، ماذا ينفع أن أفعل، فعندي من السيئات ما تنوء بحمله الجبال. أقول: ليس على الله شيء كبير، ليس على الله شيء كبير. اعلم أنك أيها الموحد لله، وقل الموحدون في هذا الزمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كن موحدا خالصا لله، لا تعطي حقا لله إلى عباد الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا دعوت فادعو الله، وإذا حلف فاحلف بالله. كل حقوق الله على العباد لا تعطيها إلى مخلوق. ويوم أن تقدم على الله وأنت موحد فاعلم إن الله عز وجل يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل رمال الصحراء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. كل ذنب نرجو له من الله المغفرة. ولكن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. التوحيد سبب مغفرة للذنوب، والشرك سبب إحباط للأعمال الصالحة. فأيها الإخوة، أذكركم الله، أذكركم الله، فلنعد إلى الله عز وجل، فلنتوب إلى الله توبة صادقة، فلنخلص إلى الله عز وجل الأعمال، لنطهر أعمالنا من الشرك، لنطهر قلوبنا من الشرك، ولنعلم أن رحمة الله واسعة، وأن رحمة الله قريب من المحسنين. فأسأل الله أن يرحمني ويرحمكم في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، من السنن الثابتة في مثل هذا اليوم الصلاة، كما في صحيح مسلم وغيره أن أسماء رضي الله عنها جاءت إلى بيت رسول الله، إلى حجرة عائشة، وإذا بالناس يصلون وعائشة تصلي، فقالت أسماء: ما بال الناس؟ وعائشة في الصلاة أشارت إلى السماء، فنظرت فقالت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم آية من آيات الله. فالصلاة من سنن الهدى، ولكن أهل العلم اختلفوا متى نصلي. هل نصلي إذا بمجرد أن تكسف الشمس يعني يحصل شيء من الكسوف، أم لابد أن يكون الكسوف واضح بين بحيث يرى في العين وله أثر في الأرض؟ فالجواب على هذا كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال: ينبغي أن لا يصلى إلا إذا كسفت الشمس من دون واسطة، أن نرى أنها مكسوفة من دون واسطة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم. فإذا كان الكسوف يسيرا لا يمكن للعين المجردة أن ترى الكسوف، لأن ضوء الشمس يذهب، أو الهالة التي على الشمس تذهب ما كان يرى. لكن إذا بلغ لربع أو نصف وما هو أكثر، فممكن رؤيته من دون واسطة. ولكن إن تيقنا أن الكسوف قد حصل، فهنا لا بأس من السنن الأخرى: فإذا رأيتم ذلك فأكثروا من الدعاء، وأكثروا من الاستغفار، ومن الصدقة، ومن العتاق. هذه أمور ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي مثل هذا اليوم يكثر من الاستغفار، إن وعلى الراجح أنه حصل، وإن كان يسيرا لكنه حصل. فالإكثار من الاستغفار، والإكثار من الدعاء، والإكثار من الصدقة. وأما العتاق فاليوم لا يوجد أحد يعتق العبيد، لأن لا يوجد عبيد، ولكن أهم من ذلك أن يعتق الإنسان نفسه من النار، أن يعتق الإنسان نفسه من النار. فالذي غرق في الذنوب والذي تلاطمت عليه أمواج السيئات حتى تكاد تهلكه فليتب إلى الله عز وجل وليراجع نفسه وليعلم أن الله يفرح بتوبة عبده، كما في حديث ابن عمر أن الله يفرح بتوبة عبده من أحدكم في أرض فلات، فجلس يستريح وإذا براحلته التي عليها زاده ومتاعه قد انفلتت منه، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، لا أحد لا ماء، وإذا هو بجالس تحت ظل الشجرة وإذا براحلته عليها زاده ومتاعه تقف عنده فيمسك بخطامها، فمن شدة الفرح وهو يشكر الله يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح أخطأ يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فإذا يا عباد الله، في مثل هذه الأيام يتذكر الإنسان كيف يعود إلى الله عز وجل. وأسأل الله أن يعيدنا جميعا إلى جادة الحق، وأن يعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.